الحمد لله رب العالمين ذي الأمر الرشيد والبطش الشديد فعال لما يريد خلق الليل والنهار وجعلهما شاهدين على أعمال الأبرار والفجار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام الترمذي وحسنه اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وهبه ربه القوة فأنفقها في هداية البشر ورزقه ربه عمرا مباركا فأنفقه في هداية البشر فرضي عنه البشر ورضي عنه خالق البشر فصلاة الله وسلامه عليك يا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أما بعد أيها الإخوة المسلمون فما زلنا نعيش في رياض القرآن الكريم نتفيأ ظلاله ونرتشف من معينه العذب وما زلنا مع هذه الصورة من القرآن الكريم والتي كان أصحاب رسول الله لا يفارق أحدهم صاحبه حتى يتواصوا بها كان الواحد منهم إذا فارق أخاه قرأ عليه هذه الصورة قبل أن يفارقه وما كانوا يفعلون ذلك تبركا فحسب وإنما كانوا يفعلون ذلك لما في الصورة من أمر بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ما زلنا مع صورة قال عنها الإمام الشافعي لو أن الناس تدبروها لكفتهم جميعا وقال في قول آخر لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس في أولاهم وأخراهم عشنا في الخطبة السابقة في الجمعة السابقة مع القسم والله عز وجل هو المقسم والواحد لو تأمل صدر سورة العصر أو صدر الصور اللي بتبدأ بالقسم يستحي من نفسه المقسم هو الله عز وجل والواحد منا ما بيقسمش إلا لما يحس إن اللي قدامه مش هيصدقه والله عز وجل صادق مصدق لا يحتاج إلى قسم ولكن لرذالة البشر ولتفاهتهم أقسم الله له يعني إحنا كده المفروض لما نقرأ سورة فيها قسم نستحي من أنفسنا من نحن حتى يقسم الله لنا ولكن الرذالة بتاعتنا وقلة حيائنا وقلة اعتبارنا هي اللي خلت ربنا يقسم مع إن كلام الله لا يحتاج إلى قسم أقسم الله عز وجل وأقسم أيضا ليلفت أنظارنا إلى أهمية ما يقسم به العصر وده يمكن خدنا معاه شوط طويل ولأن وقت العصر ده كان عند الكفار ينفقون وقت العصر ده وقت البطالة يعني إيه وقت البطالة؟ يعني الوقت اللي كل واحد فيه بيخلص شغله ويقعد بقى يفضل الخل يقعد على شاطئ ترعى أو يقعد على رأس شارع أو يقعد على ناصية منطقة ويفضل الناس ويفضل الكلام البطال فأصبح العصر مقرون في أذهان الناس بالبطاله والكلام الفارغ. فربنا قال لا، العصر الوقت ده ملوش ذنب، انتم اللي ملأتوه بهذه الترهات وبهذه السفاسف، ويمكنكم ان تملؤوه بالاعمال الصالحه. يبقى ده وجه من وجوه القسم بالعصر. ثم نأتي بعد ذلك للآية اللي بعد كده، إن الإنسان لفي خسر. وتشعر في الأسلوب القرآني في سورة العصر إنه كأنه قذائف هاون، قذائف. الصورة تتخير أكثر الكلمات، ما هيش جايبة كلمات مطولة ولا حاجة. كان ممكن يقول إن الإنسان لفي خسران، بس كلمة الخسران دي فيها مط شوية، يعني خسران ألف ونون في الآخر. لا، هو جايب الكلمات اللي عاملة زي القذائف عشان يوقظنا من غفلته. إن الإنسان لفي خسر، انظر إلى الكلمة، إنها مكتضبة، مبتسرة، يعني كأنها قذيفة كده، ما قالش خسران ولا في خسر. نلحظ ان الجملة مؤكدة باكثر من مؤكد. اولا القسم اللي في بداية الصورة والعصر، لما تعوز تأكد كلامك تقسم والله العظيم حصل اللي انا بقول لك عليه ده، يبقى اول حاجة اكدت الجملة القسم. تاني حاجة وان في عرف اللغويين حرف توكيد ونصب. تالت حاجة اسمية الجملة، الانسان لفي خسر. رابع حاجة اللام الموطئة للقسم، لفي، إن الإنسان لفي خسر. أربع مؤكدات للجملة، أربع حاجات تأكد الجملة. ليه؟ هل يحتاج الله إلى أن يقسم؟ أبدا، إحنا اللي بنحتاج. هل الأمر مستحق كل هذا التأكيد؟ أيوة مستحق. لماذا؟ لأن هناك من سيجادل في هذا الأمر. إزاي هيجادل؟ كل واحد منه لو عرضت عليه سجل أعماله هيقول لك الحمد لله أنا أحسن من غير كتير. يعني كل واحد منا معجب بعمله، كل واحد منا يظن أنه ليس في خسران. فربنا عشان يزيح عنا هذا الاعتقاد الخاطئ جاب لنا المؤكدات دي كلها، عشان كلنا يعاود التفكير وكلنا يعاود محاسبة نفسه. لأن زي ما قلت لحضراتكم، هناك الكثير ممن يقضي حياته في لهو فارغ، ولكنه حتى لا يقع في صراع مع نفسه يعتقد أن الحمد لله أحسن من غيره كتير. ما هو الواحد منه عشان يبقى فيه توافق مع نفسه مش ممكن يعيش في صراع. الواحد منا لما يعمل حاجة غلط بيعيش في صراع، يجي ينام الحاجة اللي عملها غلط دي تؤرق عليه نومه، يبقى مفيش توافق. عشان احط دماغي لازم احس بالراحة، اقوم اعمل ايه عشان اريح نفسي؟ اعمل حيلة نفسية. الحيلة النفسية دي زي ما بيقول علماء النفس بتزيل الصراع. يعني ايه بتزيل الصراع؟ انا عملت حاجة غلط عايز انام مش جاي لي نوم، اقوم اعمل ايه؟ ابررها لنفسي، اقول يا طب ياك يكون بس كل الاعمال زي اللي انا عملته ده، طب ياك يعني هي جت على العمل ده ما غيري بيعمل وبيسوي. ابدا اعمل عمليه تبرير عشان اعرف انام، وانام وانا مقتنع 100% ان انا احسن من غيري كتير. فالقران بياكد لنا بيقول لا، انت هنا في خسر. لما نستعرض ايات القران هتلاقي اخطر انواع الفساد، الفساد الذي يقع وصاحبه يظن أنه يصلح، ده أخطر أنواع الفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ده عارف الإنسان اللي بيعمل الغلط وعارف إنه غلطان، ده سهل تقنعه. لما تقنعه إن اللي ماشي فيه ده غلط هيرجع. إنما أسوأ أنواع الفساد الذي يفعل وصاحبه يظن أنه يصلح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ابن كثير يروي عن سيدنا عبد الله بن مسعود ان الآية دي يقصد بها المنافقون، لان المنافقين كانوا يعني واقفين في النص، لا هم مؤمنين على جهة ولا هم كفار على جهة، وعايزين يعيشوا في راحة نفسية. الانسان منا لما بيعيش بكذا وجه بيبقى برضو داخليا حاسس انه غلط، بس عايز يعمل عملية مصالحة مع نفسه. يعني ايه مصالحة؟ عايز يبرر لنفسه الغلط ده، فيقوموا يقولوا لهم انتم كده واقفين في الوسط، لا انتم اليمادي ولا انتم اليمادي، يقولوا ده احسن موقف. ليه يا عم؟ يقول احنا كده واقفين بنصلح بينكم، ان الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح قالوا الم نكن معكم، يعني كنا معاك، وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. واقفين في النص، اذا المؤمنين اصابهم فتح يقولوا للمؤمنين احنا كنا معاك، وان اصاب الكفار هزيمه يقول ان اصاب الكفار النصر يقول الم نكن معكم الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ده راي سيدنا عبد الله بن مسعود. قال سيدنا سلمان الفارسي: المراد بهؤلاء الذين اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون لم يات زمانهم بعد. وكانه بينظر الى عصرنا الحالي. عصرنا الحالي كل واحد مقتنع برايه، وكل اذا تكلمنا على مستوى الافراد، اذا تكلمنا على مستوى الجماعات، كل جماعه مقتنعه برايها، واذا تكلمنا على مستوى الدول، النظام الملكي احنا كده احسن حاجه، الجمهوري لا احنا احسن حاجه، البرلمان احنا احسن حاجه، كل واحد يعتقد انه هو على الصواب. ها؟ زي ما قال الرسول: ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع واعجاب كل ذي راي برايه. كل واحد يقول يا ريت الدنيا كلها تبقى زي كده، يا ريت وكل واحد حواليه مجموعه هو المصلح وهو الذي يريد الصلاح للبشريه جمعاء، ينفق ليله في تدبير وينفق نهاره في مكر، ونيجي المحصلة هذه تفسد عمل تلك وتلك تفسد عمل هذه، لكي لا ينسب الإصلاح لا دي ولا دي، لا دي هتصلح ولا دي هتصلح، لأن الإصلاح لابد أن يأتي على أيدينا، وكل ما يأتي به الآخرون فساد في فساد. يبقى إيه المحصلة؟ المحصلة لن تحققت الصلاح ولا تركت غيرك يحقق الصلاح. سيدنا سلمان بيقول لم يأتي زمانهم بعد، ويعلق الإمام ابن جرير فيقول: وكأن سلمان يقصد أن ما يفعله المنافقون اليوم لن يبلغ من الفساد ما سيأتي به الآتون بعدهم. يعني كأن المنافقين اللي كانوا على أيام الرسول مش هيجوا بالفساد اللي بعد كده هيحصل في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلب الجماعات لو احنا اخذناها في مستوى الجماعات، كل جماعة تظن انها فهمت الاسلام فهما شموليا، وده ناتج عن ايه؟ ناتج عن انه كل واحد يعتقد ان الحق معه، ولا بد ان يكون الحق جملة واحدة، يا انا معايا الحق كله يا انت معاك الايه الحق كله. لا، هذه خاطئة. انت معك شيء من الحق وانا معي شيء من الحق، الحق كله في مجموعنا كلنا، في مجموعنا كلنا. والخطأ ينشأ أيضا في علاقتنا ببعض، أن كل واحد يظن أن رأيه هو الصواب دائما، ودي نظرة كافرة فرعونية. فرعون هو اللي كان بيقول كده. لما نتتبع آيات القرآن الكريم هنجد أن الكفار كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم هم الحق دائما، وينظرون إلى الآخرين على أنهم هم الباطل دائما، وكذلك كان فرعون. الآية بتقول في سورة الأحقاف: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الحاج لازم يكون معنا. احنا معشر الاغنياء معشر عظماء قريش، طالما دول اسلموا الضعفاء والمحاويج دول اسلموا، يبقى اللي ماشيين فيه غلط. ليه؟ لانه لو كان هو الصح كنا احنا اول من يقتنع، وكانهم هم معيار الصح. طالما هم ما امنوش بالشيء ده يبقى ما هو الصح. لو كان صح يبقى هم كان المفروض ان هم يبقوا اول ناس. يبقى المقياس الصح عندهم ما نعتقده نحن، والاخرين اعتقادهم كله غلط. نظرة فرعونية عندما مؤمن آل فرعون، وهو رجل لم يعنى القرآن بذكر اسمه، وإنما عنى بذكر عني بذكر عمله، لما يقول لهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. انتوا النهاردة أقوياء في الأرض، ولكن هي الدنيا دي آخر المطاف، مش ممكن. يقول فرعون يقول ايه؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون الذي كان يقتل ذكور بني إسرائيل ويستحيي نساءهم ما يريهم إلا سبيل الرشاد. فرعون الذي جعل من بني إسرائيل عبيدا وخدما له ما يريهم إلا سبيل الرشاد. فرعون الذي قال لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ما يريهم إلا سبيل الرشاد. فرعون الذي جعل من نفسه إلها يأمر ليطاع وينهى لينتهى عن نهيه ما يريهم إلا ما يرى وما يهديهم إلا سبيل الرشاد. هو ده الصح. كل اللي أنا أقوله صح، كل اللي يقوله غيري غلط. دي اللي القرآن أكد عليه، إن الإنسان لفي خسر. كل واحد لما نستعرض آيات القرآن، القرآن يكلمنا عن الكفار، فيتقال إيه؟ زين للذين في سورة البقرة، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. في سورة الأنعام وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. في سورة النمل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. في سورة النحل تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. في سورة العنكبوت وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. في سورة النمل عندما يتحدث القرآن عن سبأ ومملكتها وهم يعبدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. في سورة غافر وزين للذين كفروا مكرهم فصدوا عن السبيل، بل زين للذين كفروا مكرهم. وكذلك زين لفرعون سوء عمله. في سورة محمد أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. التزيين كله مع الكفار. الكفار بيروا إن أعمالهم أحسن أعمال، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تزيين أفسد شيء في الكون، زي ما قال الإمام الغزالي في كتابه ميزان العمل، قال الفاسدين أربع أنواع، وكل نوع جاي بعد الثاني أخطر منه. أول حاجة الفاسد الذي لا يعرف أين الحق ولا يعمله، وده أهون نوع. واحد ما يعرفش، ما بيعملش ولا بيعرفش، ده سهل جدا إنك تتكلم معاه، عرفه فين طريق الصح يقوم إيه وأرشده إلى العمل الصح يقوم يعمل ويعمل، ده أهون نوع. النوع الثاني وهو الذي يعلم الحق ولكنه يعمل الباطل ويعلم أن ما يعمله باطل. الأولاني ما كانش عارف حاجة خالص، محتاج اللي يعرفه ويقول له اعمل كذا كذا، خلاص عرف وعمل. الثاني عارف بس ما بيعملش باللي عرف ده، محتاج للوعظ انك انت تحيي في قلبه الايمان المخدر. ده نوع. النوع الثالث الذي يعمل الباطل ويعتقد انه الحق، ده أسد نوع بقى اللي القرآن بل زين للذين كفروا بل زين للذين كفروا مكرهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. ده أخطر نوع اللي بيعمل الباطل ويزين له. وإحنا كده لو استعرضنا أنفسنا الذين بنجع في النوع الثالث ده في بعض الوقت، في أوقات كثيرة الواحد منا عندما يقع في مخاصمة مع غيره وكثيرا ما تحدث يظن ان هو الصح، وتظل الامور معلقة والخلافات قائمة لان كل واحد يظن ان هو الصح. ما هو لو اقتنع انه على باطل مش هيعمل الكلام، ولكن للأسف هو يعمل الباطل ويظن انه هو الحق، ودي اللي محتاجة لعلاج، ودي اللي احنا بنستقي مرارتها الى الان. خش في اي مشروع، مشروع وليكن مشروع خير، وعندما يتفرق الناس فريقان وتدخل أنت لتصلح، الكل متشبث بوجهة نظره، الكل يرى أن الكون لابد أن يدار كما يريده، أن الكون إذا دار على غير ما يريد فهو الباطل الصراح والحق معاه، وتذهب علينا الفرص ويذهب الخير الكثير، لان احنا بنقع في النوع الثالث اللي قال عليه الامام الغزالي من يعمل الباطل ويظن انه هو الحق، ويدن مستمر على كده وما يرجعش عما يفعل. النوع الرابع هو الذي يعمل الباطل ويظن انه على حق ويدعو غيره الى مثل ما يفعل، يبقى ده ارتكب اكتر من جريمة. الجريمة الاولى انه ضلل في الاعتقاد وظن ان ما هو عليه هو الصح. تاني نوع انه يعمل بما يعتقد. تالت ضلال انه يدعو غيره الى ان يفعل معه ما يفعل. هذه الانواع الاربعة اللي بنجتني الفساد من تحت من وراء اعماله. احنا غالبا ما بنقع في النوع الثالث. كل واحد منا إذا ما خلى إلى ليله، لماذا لا يحسن كل واحد منا ما يجيد من عمل؟ إزاي؟ لو إحنا بننظر إلى الدولة كده نراها فيها شرور كثيرة، وكلنا متفقون على هذا التوصيف، ولكن إحنا بنختلف لماذا هذا الفساد؟ لو إن كل واحد منا يجيد عملا معينا، كل واحد منا يجيد عملا معينا، كلنا سنشترك في النهاية للإصلاح، ولكن للأسف إن إحنا بنهرب من شؤوننا الخاصة لنعلقها دوما على الفساد العام. كلنا بنهرب من فسادنا إحنا الشخصي لنعلقها على إن الشؤون أصبحت فاسدة، البلد أصبحت فاسدة، الزمان بقى فاسد. وقد حذرنا رسول الله من ذلك، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لا، ابدأ بنفسك، أنت تحسن إيه؟ ماذا أنت تحسن؟ أنت تحسن، أنا كرجل عامل في الأوقاف ماذا أحسن؟ أنا مكلف بعمل، يبقى لابد أن أركز جهدي أولا فيما أنا فيه، أنا فلاح، أركز جهدي فيما أنا فيه، ثم ما تبقى من وقت نجمع كلنا ونتعاون في المصالح العامة. إنما دلوقتي كلنا عبد يهرب من الواجب عليه هو في ذاته ليبحث في الواجب على المجتمع وعلى الدولة. ثم نبدأ بأنفسنا، هل فكر واحد منا أن يتقن ما تخصص فيه، اللي انت تخصصت فيه، اللي انت أصبحت فيه مسؤول أن تقدم العمل؟ أصلح هذا ثم ما تبقى من جهد لنتعاون، وإذا ما تعاوننا لنعتقد أن الحق لا يكون مع إنسان بمفرده، الحق معنا كلنا. أنت بترى وجه من وجوه الحق، أنا براه، غيرك بيراه، غيرك بيراه، لما نجمع هذه الوجوه يبقى أصبح الحق معنا جميعا، إنما الحق مع واحد لوحده مش ممكن، لأن من نعمة الله ومن رحمته ألا يخص إنسان واحد بجميع المعارف ولا بجميع النعم، النعم موزعة على الخلق أجمعين، إن الإنسان لفي خسر. علمنا لماذا احتاج القرآن إلى التأكيد. علمنا لأن كل واحد منا مقتنع أنه ماهوش في خسر، فاحتاج ذلك إلى أن يقسم القرآن، وإلى أن يؤكد بإن، وإلى أن يؤكد بإسمية الجملة، وإلى أن يؤكد باللام الموطئة للقسم، ليقتنع كل واحد منا أنه يحتاج إلى المراجعة. وإن كل واحد منا، لأن إحنا في بعض الأوقات بنتقمص دور الله عز وجل. يعني إيه بنتقمص دور الله عز وجل؟ كل واحد منا في بعض الأوقات كده بيعتقد إنه أنيط به أن يحاسب البشر أجمعين، وإنه هو اللي هيتولى محاسبة الناس على شعورهم، وينسى في حومة اعتقاده هذا أن يحاسب نفسه. كلنا أصبحنا بنتقمص دور الله عز وجل، وننظر إلى الآخرين على أنهم عبيد ونحن أرباب. لا، الآية السورة في آخرها بتقول وتواصل، واختارت هذا اللفظ ولم تقل الموصون بالحق، لا تواصل، يعني كلنا لابد أن نعتقد بالنقص والعجز. مفيش واحد منا كامل، ومفيش واحد منا يستغني عن الوصية بالحق، ومفيش واحد منا يمثل دور الرب وآخر يمثل دور العبد. كلنا عبيد، والمنزه عن الأخطاء هو الله عز وجل وأنبياؤه الصالحون. ولذلك جت الآية تواصوا، يعني ما فيش واحد منهم يلعب دور الموصي بالحق لوحده، ده كلنا في حاجة إلى بعضنا، كلنا في حاجة إلى أن يوصي بعضنا بعضا، كلنا في حاجة أن نكون مرايا، ولا يلعب واحد منا دور المرآة دائما، ولا يلعب واحد منا دور الوجه المشوه دائما. مش دائما أنت المراية ودائما أنا الوجه المشوه، ومش دائما أنا المراية ولا أنت دائما الوجه المشوه. أنت مرآة في بعض الوقت، وأنت وجه مشوه يحتاج إلى الإصلاح في بعض الوقت، وأنا كذلك. إنما الفساد اللي احنا فيه ان كل واحد بيعتقد انه تمام وان غيره دائما هو الناقص، عندما نصل الى مرحلة ان زي ما قال وكان بيقف سيدنا عمر على المنبر ويقف موقف رسول الله ويقول اذا رأيتم في اعوجاجا فقوموني، وهو الذي قال لهم ايضا، ما كانش هو دائما بيمثل دور المقوم ولا هم دايما دور المقوم، بل كل واحد منهم يلعب دور المقوم والمقوم الاثنين. هو اللي قال لهم اذا رأيتم في اعوجاجا فقوموني، وهو الذي وقف على المنبر ايضا وقال لقد علمت ان اناسا خافوا قسوتي. علمت ان اناسا، وسيدنا ابو بكر على فراش الموت قالوا له أتولي علينا ابن الخطاب وهو فظ غليظ، ألا ترى قسوته علينا وأنت حي، فكيف إذا انفرد بالأمر بعدك؟ قالوا له أنت بتولي علينا ابن الخطاب، ما لقيتش إلا عمر، ده أنت شايف قسوته علينا وأنت على على على وجه الحياة، على قيد الحياة، فكيف إذا انفرد بالأمر بعدك؟ كيف ماذا تقول لربك إذا قدمت عليه؟ هذا الكلام يقال لسيدنا أبو بكر وهو على فراش الموت. هتقول لربك إيه وإنت مقدم عليه؟ وكأنه يولي عليهم شيطانا رجيما. ده بيولي عليهم سيدنا عمر، بس سيدنا عمر مقتنع بحاجة، مقتنع إنه لو رأى الغلط يقول، ولو حد رأى في الغلط يقول. ما قالش ان انا على صح دوما، لا، ده لما امرأة قالت له أيعطينا الله وتحرمنا يا ابن الخطاب، لما وقف على المنبر وقال لا تغالوا في المهور فإنها لو كانت مكرمة في دنيا أو تقى في دين لكان أولى الناس بها رسول الله، قال لا تغالوا في المهور، ما تغلوش في المهور، فلأنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الدين كان الرسول أولى بها. الرسول بناته كان أقل مهر ومهرهم، ومع ذلك فهم سيدات نساء العالمين. فواحد اكتر بيقول له أيعطينا الله وتحرمنا يا ابن الخطاب؟ قال لها ازاي؟ قالت ألم تقرأ قول الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. آتيتم إحداهن قنطارا يعني ممكن الواحد يدي صداقة امراته يا ابن الخطاب قنطار من الذهب، والقنطار هو المال الكثير. فقال عمر كل الناس أفقه منك يا ابن الخطاب. أصابت امرأة وأخطأ عمر، يعني إذا رأى إذا وجه هو يطلب من يصححه، إذا رأى الإعوجاج في غيره يطلب من. عندما جاء سيدنا معاذ بن جبل وكان قد ذهب إلى اليمن بعد أن تجمعت الديون عليه، والرسول قال اذهب يا معاذ، اذهب يا معاذ إلى اليمن لعل الله أن يغنمك ويسلمك. فلما لحق الرسول بالرفيق الأعلى وتولى الخلافة سيدنا أبو بكر الصديق، رجع سيدنا معاذ من اليمن ومعه مال كثير، كان استدام، كان من ينفق في الخير كثيرا لحد ما الديون ركبته. الرسول راح جايب المال اللي معاه كله وقسمه على غرمائه فبلغ خمسة أسباع دين، يعني وزع خمسة أسباع دين وبقي سبعان لم يجد من المال ما إيه، فقال لغرماء ليس لكم إلا هذا. ثم قال نروح لليمن وقد وليتك عليه. وذهب سيدنا معاذ، قاعد في اليمن مدة حياة الرسول، ولما جاء سيدنا أبو بكر رجع سيدنا معاذ ومعه من المال الكثير. فماذا قال عمر بن الخطاب؟ اللي كان بيقبل من غيره وكان لا يرى اعوجاجا في غيره إلا قوامه، لما قال سيدنا أبو بكر على فراش الموت ماذا تقول لربك إذا قدمت عليه وقد وليت علينا فظا غليظا؟ فقال لهم، قال لمن حوله أقيموني، وكانت المرض قد نال منه ما نال، فقال وقعد وقال أبالله تخوفوني؟ أقول لربي وليت على أهلك خير أهلك، وليت على أهلك خير أهلك. عرفته إن الإنسان اللي زي سيدنا عمر اللي لو غلط يقول أنا غلط، اللي لو غيره غلط يقول له أنت غلط، ولا يعرف المدجاة ولا التلون ولا يعرف ما نراه الآن يبش في وجهك وأنت ما تعرفش ماذا يدبر لك. حياتنا كلها أصبحت ألوان من التمثيل، فينا من يتقن التمثيل ويبقى يعني ويظن أن وجهه القبيح سيخفى على الأغلى. ده كلنا ممثلين بس بدرجات، لا عايزين بس سيدنا عمر يرى ما يراه وينقد ما ينقد وإن قده واحد يتقبل منه. إن الإنسان لفي خسر، لأننا كلنا نظن أننا بلغنا الكمال. نقول نرجع لما سيدنا معاذ رجع من اليمن ومعه المال الكثير، فقال له يا ابن جبل أدي نصف مالك إلى بيت المال، دخل نصف مالك لبيت المال. قال من أين لك هذا المال يا ابن جبل؟ سيدنا معاذ بن جبل رضوان الله عليه اللي كان من ضمن الثلاثة، الأربعة الذين قال الرسول خذوا القرآن عنهم، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، سيدنا أبي بن كعب، سيدنا معاذ بن جبل، الأربعة دول اللي الرسول قال خذوا عنهم القرآن. يقول له أدي نصف مالك إلى بيت المال يا ابن جبل. فيقول له أنسيت يا ابن الخطاب أن الديون ركبتني وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وجهني إلى اليمن ورجعت بهذا المال صفوا حلالا؟ فسيدنا أبو بكر رفض أن يأخذ نص مال. فذهب معاذ بن جبل ونام ليلته، وبعد أن نام ليلته قام فزعا من نومه وذهب مبكرا إلى عمر بن الخطاب وقال له جزاك الله خيرا يا ابن الخطاب، لقد رأيت الليلة كأني أخوض في خضم من ماء وكدت أن أغرق فجئت وأنقذتني من الغرق. قال له أنا رأيت الليلة كأني، طبعا أنتم عارفين أن الجزيرة العربية ما فيهاش بحار، وأكثر حاجة يخاف منها بتاع الجزيرة البحر لأنه قاعد في صحراء لا يعرف العون. قال له أنا الليلة رأيت نفسي كأني في خضم بحر المحيط وخايف من الغرق، أنت اللي جيت وطلعتني من الغرق وهذا نصف مالي يا أبا بكر. فقال له لا يا معاذ. ليه؟ قال له لأنك تعلم الحلال من الحرام. ورد سيدنا أبو بكر المال على معاذ فقال له عمر بن الخطاب الآن حل لك يا معاذ، الآن حل لك، الآن حل لك. هتسأل وتقول هو كان حرام له قبل كده؟ لا ما كانش حرام، بس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منهم ما لا يطلب من غيرهم، لأنهم لو غرقوا في المال لنسوا واجبهم من الدعوة إلى الله عز وجل. كانوا يروا أن ما زاد على حاجتهم لابد أن يرد إلى بيت المال. سيدنا معاذ نحن نعلم أنه لم يكون في ماله شائبة، وإنما أراد سيدنا عمر أن يقتسم ماله مع المجتمع، فلما رأى أبو بكر وهو الحاكم الأعلى أن بيت المال لا يحتاج إلى مال معاذ رده عليه. وده بيدي درس الأغنياء، إن طالما المجتمع محتاج من حق الحاكم أن يقاسمك مالك، لأن لا يجوز بحال من الأحوال أن يعيش أناس يأكلوا طعامهم طازجا من بلاد أوروبا، وأما هناك أناسا لا يستطيعون أن يشتروا حاجيات ضرورية لقوتهم اليومي. ده اللي عمله سيدنا عمر مع معاذ، وده اللي عمله سيدنا أبو بكر. نريد صراحة كصراحة عمر أن يعترف الإنسان منا أنه على نقص، أن يعترف الواحد منا أن الحق قد يكون معه في بعض الأوقات ولكن الحق لا يكون معه دوما، أن يعترف كل واحد منا أن يلعب دور العبد ولا يلعب دور الرب، لأن الرب واحد هو الذي يحاسب، هو واحد بس اللي بيحاسب. عندما نربي في ضمائرنا المراقبة لن نحتاج إلى أن يتلصص بعضنا على بعض. المراقبة لله هي التي تنقذنا من ذلك. لابد أن نقتنع بهذا معاشر الإخوة. أي تحزب أن يعتقد كل حزب أن الحق معه بعض الحق وأن الحزب الآخر معه بعض الحق، أن تعتقد كل جماعة أن معها بعض الحق وأن مع الأخرى بعض الحق، أن يعتقد كل فرد أن معه بعض الحق وأن مع غيره بعض الحق، وأن الحق إذا أردناه جميعا فلا بد أن نتحد جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد ولد آدم أجمعين، والمبعوث رحمة للعالمين والسراج المنير إلى يوم الدين. رب أناسا قاموا بالحق وقاموا له، وكانوا ينظرون إلى أنفسهم دائما وأبدا نظرة انتقاص ونظرة ازدراء. كان سيدنا عبد الله بن مسعود وهو الذي استمع الرسول لقراءته وقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، لما الرسول صلى الله عليه وسلم مر في ليلة فسمع صوتا يترنم بالقرآن فوقف رسول الله ليستمع إلى القرآن، واستمع إلى القرآن وبعد أن أنهى الرجل قراءته قال والرجل قد رفع يده ليسأل الله عز وجل، قال رسول الله وقد غالبه البكاء سل تعطى سل تعطى سل تعطى، فكان هذا القارئ هو عبد الله بن مسعود. وقال رسول الله قولته التي قلتها لحضراتكم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وجاء رجل من الكوفة فقال لعمر بن الخطاب تركت بالكوفة رجلا يملي القرآن عن ظهر قلب، فاغتاظ عمر وعلى الغضب وجهه ودر الدم في عروقه واحمر كل جزء من جسده، فقال من هذا الذي سولت له نفسه أن يملي القرآن عن ظهر قلب؟ قال يقال له عبد الله بن مسعود. فهدأ عمر بن الخطاب وقال لقد علم أصحاب رسول الله أنه لا يجوز ذلك إلا لابن أم عبد. سيدنا عبد الله بن مسعود عندما مدح هذا المدح قال أنتم تقولون هذا وأنا أتمنى أن أكون عودا يوقد في النار ثم يصير ترابا. يعني ما كانوش بينظروا لأنفسهم بنظرة إنهم أرباب، إنهم هم اللي ينظروا للناس ويرى، لا كانت عيوبهم الأول واضحة أمامهم. في الهجة الأخيرة في إنفلونزا الطيور رأينا ظاهرة ليست بالصحية. إيه هي الظاهرة؟ المفترض إن إحنا كلنا بنخاف على بعض، وإحنا لسه بنقول في الصورة هو إن الإنسان لفي خسر أكدها القرآن، لأن كل واحد منا شايف إنه ماهوش خسران وإنه هو أحسن واحد وإن رأيه هو الصح. من ضمن اللي رأوا إن رأيهم هم الصح الفزع، الفزع الشديد من الموت. يعني أنا شايف إنه ظاهرة غير صحية، لأن يعني الفزع الشديد خلانا نعمل حاجات ليست من الإسلام في شيء. أولا فرطنا في أموال ليس في أشياء ليست بالمريضة، ليه؟ خوف من الموت. طيب لك عذرك الأخذ بالأسباب، ولكن لا ليس لك عذر على الإطلاق. إن شيء تراه غير سليم ترميه في الترعة أو ترميه تطلقه في الشارع وكأنك كده خلاص تخلصت من المرض. لو هو سليم والله عمرك ما كنت هترميه. ليه؟ لا يعني المعنى إيه؟ إن إحنا لو جينا نكلمك ونقول لك ليه بتعملوا كده، ويقول لك ده سليم، ده أنا بس الخوف هو اللي خلاني رميت. لو هو سليم ما كنتش رميت، ولو هو غير سليم هذا منظر إسلامي. يعني أنت متخيل إنك لما ترميه في الترعة كده خلاص تخلصت منه والحمد لله وأنت هتعيش وملكش دعوة غيرك يعيش ولا ما يعيش؟ ده يمكن أن يكون هذا اللي أنت رميته ده أنت أول المتضررين منه، لأنك أنت هتروح أنت أو زوجتك أو ولدك هيروح الغيط، وهذه الأشياء ستكون أنت أول المتضررين. نرميها في الترعة وإحنا ناسيين إن إحنا بنروي من الترعة دي، وناسيين إن إحنا نسائنا بتخرج بالأوعية وتغسلها فيها ونغسل منها هدومنا، ناسيين ده كله، لأن الخوف من الموت خلانا نعمل حاجات. يعني لو فكرنا فيها بروية، سيدنا عمر بن الخطاب لما نزل طاعون عمواس وجه سيدنا عمر وخد رأي الصحابة ننزل ولا ما ننزلش، بعضهم يقول له ده قضاء وقدر وانزل وما فيش مشكلة، وبعضهم يقول له لا انت معاك أجلة أصحاب رسول الله ازاي هتنزل بهم تموتهم في الطاعون، بعضهم يقول ده احنا كده بنخاف من الايه من الموت، وبعضهم يقول لا ده اخذ بالاسباب. سيدنا عمر جمع مسلمة الفتح، ايه رايكم؟ قال لا ما تدخل. فدي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وقال يا رسول يا امير المؤمنين لقد سمعت رسول الله يقول الطاعون شهادة. يعني حتى لو حصل يا اخي واصبنا بهذا المرض انا او انت، ده بعد الاخذ بالاسباب طبعا، واخد بالك؟ بس مش بعد الاخذ بالاسباب ان احنا نزوح كله ونرمي السليم مع ونرميه في الترعه ونرميه في الشوارع واللي ان شاء الله يموت، اهم حاجه انا والعيال. طب وانت لما تعيش انت والعيال هتعرف تعيش لوحدك كده انت والعيال؟ يعني مش هتحتاج اللي بيعجن بيعجن لك العيش ويخبزه، مش هتحتاج للمدرس اللي يعني كانك انت الكون كله هيكتفي بك لوحدك، مش ممكن. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء له سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له لقد سمعت من رسول الله حديثا في هذا الامر، ده طاعون، ده طاعون، واللي هنفقده فيه بعد الاخذ بالاسباب طبعا شهيد، طاعون شهاده لامتي. فاذا نزل ببلد وانتم فيها فلا تخرجوا منها خوفا منه، واذا نزل ببلد ولستم فيها فلا تقدموا عليه. ليه عمل الرسول كده؟ عشان العدوى، عشان ان احنا مش انما زي ما بيعمل الانسان الغربي اللي عنده ايدز يقوم هو متضايق من الناس كلها يحاول ان ينقل المرض الى الاخرين، لا، ده الاسلام عندنا قال لنا اذا نزل مرض في بلد وانتوا فيها ما تطلعوش منه، اللي فيها شهادة له، دي شهادة له، بس ما يخرجش من البلد عشان ما يعديش غير، ما يجيبش الفرخة ويرماها في الترعة وناسي ان هو هيكون اول المتضررين وان اقرب الناس اليه هيكونوا هم اول المتضررين. واذا نزل ببلد ولستم فيها فلا تقدموا عليها خوفا منه. سيدنا عمر بن الخطاب موقف في غاية الروعة، كان خايف على سيدنا ابو عبيدة، لان سيدنا ابو عبيدة من المبشرين بالجنة ومن الناس يعني اللي الرسول قال عنه امين امتي ابو عبيدة، فبعث له جواب وقال له يا ابا عبيدة قد حضر لي أمر لا يغني فيه مغيبك عن مشهدك. يعني بعت له جواب وقال له أنا عايزك تجيني ضروري، واخد بال حضرتك؟ لما الطاعون نزل في البلد اللي فيها سيدنا أبو عبيدة، واخد بال؟ بعت له سيدنا عمر جابه وعايز يستنقذه عشان ده خسارة إن احنا نفقده. فلما قرأ سيدنا أبو عبيدة، شوفوا خوفهم على بعض، ورؤية كل واحد ان المسلمين كلهم زيه بالظبط، وان اللي يرضاه لنفسه لازم يرضاه للمسلمين. لما بعت سيدنا عمر الجواب لسيدنا ابو عبيدة فيه هذه الرسالة، سيدنا ابو عبيدة قرأها وقال، امر ان يكتب له، ان تكتب لسيدنا عمر رسالة من ابي عبيدة بن الجراح الى امير المؤمنين: لقد علمت ما تريد يا أمير المؤمنين، وإنما أنا رجل من جند المسلمين يجري علي ما يجري علي. لقد علمت ما أردت يا أمير المؤمنين، وإني رجل في جند المسلمين يجري علي ما يجري عليهم، فأحللني من قسمك يا أمير المؤمنين. لما أقسم عليه أقسمت عليك أن تحضر إلي، قال له انا عارف انت عايز ليه، عايز ان انت تستنقذني من الطاعون. لا، ده انا جندي من جنود المسلمين، وان كنت القائد بتاعهم لا ارضى ان انجو وهم يصابون بالطاعون، ولا ارضى ان اخرج من هذه الارض لاعدي غيري، يبقى انا واحد زي الناس اللي هنا، لا يسرني انني انجو وغيري لا ينجو. فلما قرأ سيدنا عمر بن الخطاب بكى، فقالوا له: ماذا حدث يا أمير المؤمنين؟ أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، ولكن كأنقد سيموت أبو عبيدة، يرحمك الله يا أمين الأمة، يرحمك الله يا ابن الجراح. دي مواقف من تاريخنا المجيد. شفتم إزاي كان الواحد منهم لا يرضى لنفسه إلا ما يرضاه لغيره؟ شفتم ازاي كان الواحد منهم اذا اصيب بالطاعون الرسول امر انه ما يطلعش عشان ما يعديش غيره، وان اللي ما اصيبش ما ينزلش عشان ما يصابش. ده المفروض يكون سلوكنا، مش سلوكنا ان انا خلاص انجو، خلاص ان شاء الله الكل يندعب واطلع وارمي وارمي في الترع اللي كلنا بننتفع منها او في الطرقات. ده الرسول قال: اتقوا الملاعن الثلاث، ان انت تتبرز لتؤذي الناس في الظل في الصيف او في الشمس في الشتاء او في المجاري العامة او في الطرقات في قوارع الطرق. ليه؟ لان كل واحد هيشوف المنظر ده هيلعنك. اتقوا الملاعن الثلاث، كل واحد هيشوفك تعمل الله ملعنه، واللعن بتاعه مصدق عند الله، لان من اذى المؤمنين فقد اذى الله ورسوله. ندعو الله عز وجل ان يجعل لنا مما اصابنا ثوابا عظيما. اللهم اجعل لنا مما اصبتنا به ثوابا عظيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.